السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. من رحمة الله عز وجل بعباده أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. في اللقاءات الفائتة كنا نتحدث عن مشكلة تقع في بيوت المسلمين، خاصة إخواننا المتزوجين، ألا وهي مشكلة عدم التواصل ما بين الزوجين. قلنا بأن الزوجة تشتكي أن الزوج راجع من العمل بياكل سريعا سريعا سريعا، دخل في وقت الشتاء تحت البطانية أو اللحاف، الزوجة بتكلمه نام أو قال لها ما تشغلنيش حاليا، أنا عندي شغل الصبح مبكر. الأولاد بيقولوا: يا أبي يا أبتي يا بابا يا أنكل يا أي حاجة، أنا عاوز أتكلم معك شوية. يا ابني ما عنديش وقت، أنا مشغول، أنا جاي تعبان، غصب عني سيبوني ارحموني. الزوجة بتشتكي من عدم تواصل الزوج معها، والعكس الزوج يقول: أنا راجع من العمل والولد فتح الباب لقيت زوجتي قاعدة تتكلم في التليفون، شافتني داخل مرة 10 دقائق، ربع ساعة، تلت ساعة، 25 دقيقة، نصف ساعة، وما زالت الزوجة على التليفون تتواصلش معايا. مش عارفة أهميتي كزوج، ما بتعطنيش حق الشرعي، مخالفة دايما لكلامي في كل حاجة، السبها جاف، ما بتسمعنيش كلام حلو، عاوز الكلام تاخده مني وهي ما بتقولش كلام حلو، ولا بتتعامل معايا معاملة فيها رقة وتلطف، دايما عاملة مقارنة بيني وبين الآخرين. عاوزين نقول يا إخواني، هذه المشكلة مشكلة كبيرة في بيوت المسلمين، ألا هي مشكلة عدم التواصل الزوجي ما بين الزوج والزوج. وفضل الله عز وجل تكلمنا في 5 حلقات فائتة، والليلة الحلقة الأخيرة بإذن الله تعالى في المهارات اللي احنا نستخدمها في علاج هذه المشكلة. واحنا قلنا، بقول لكل زوجة، بقول لكل أخ مسلم، لكل أخ صالح، لكل زوج طيب، يا حبيب قلبي الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، ما فيش في الدنيا مشكلة ما لهاش حل، كل المشاكل لها حل. سيدنا النبي علمنا كده: ومن أصدق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. حتى لو جهلت العلاج، ده في ناس مختصة في هذا وتعلم العلاج، فكل مشكلة في الدنيا لها حل، ولكن لابد أن يكون عندنا استعداد داخلي للتغيير. أنا طول عمري بكلم زوجتي ما بتسمعش الكلام، ما بتتغيرش، وهي تقول ما بتغيرش. طول ما انت بترمي الكرة في ملعب زوجتك والعكس هي كذلك معك، فلن يتغير منكما أحد. ينبغي أن الزوج يبدأ يغير من نفسه: ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإن أردت التغيير ستعان على ذلك. الموفق من وفقه الله، والسعيد من أسعده الله، والمسدد من سدده الله. فلذلك خل عندك استعداد داخلي أنك فعلا تريد أن تتواصل مع مراتك، فتريد التغيير عشان تكون حياتك أفضل وأجمل وأحسن. ولتتحقق الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليه؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل. فعلا أنت حاسس أن زوجتك سكن ليك؟ فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما بين الزوج والزوجة خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. حاسس ان زوجتك سكن ليك؟ لما بتبقى بره البيت تبقى تعبان، اول ما تدخل البيت ترتاح. كذلك يا بنتي يا اختي، حاسة ان زوجك هو الامان معك في الحياة ولا حاسة بعدم الامان؟ استشعري الكلام ده واسألي نفسك فيه. طب تعالوا ندور ايه المشكلة الاساسية، لعلها عدم التواصل ما بين الزوجين. وتكلمنا في مهارات كثيرة جدا جدا في اللقاءات الفائتة، ونتمم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. من المهارات التي لابد أن تستخدم في الحياة الزوجية الزينة وحسن المنظر والمظهر. الله عز وجل علمنا في القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أنا عايز أقول لكل زوجة: سامحيني يا بنتي، سامحيني يا أختي، يا اللي انت مهملة في زينتك في البيت، بقالها يومين ثلاثة ما سرحتش شعرها، بقالها أسبوع سايبة ضوافرها قد كده، وعياك أن تعتقد أن إطالة الأظافر من الزينة، لا ده هذا تشبه معاذ الله بالحيوان. سنن الفطرة تقليم الأظافر، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبنقول لكل زوجة: انت يا بنتي يا طيبة يا صالحة، وبقول لكل أخت مسلمة ربنا يبارك فيها متزوجة، وبقول لكل أخت عندها بنات تعلم أولادها ذلك، تخيلي لو إن واحدة من صويحباتك تصرف بك في التليفون قالت لك: يا أم فلانة، يا أخت فلانة، يا أستاذة فلانة، يا دكتورة فلانة، يا مهندسة فلانة، يا أخت فلانة، أنا فرحي بعد أسبوع من الآن وأسعد ولا تكتمل فرحتي إلا بوجودي. لو بتحبيها هتسعي لها ولو كانت في محافظة أخرى. تقول لزوجك: معلش سامحني أختي وحبيبتي ودراسة وصحبة وتوافق بيننا، فما تحرمنيش وما تزعلنيش وفسحة للأولاد. وزوجك ماشي، قال لك ماشي. قبلها بيومين ثلاثة قلت لزوجك: طب هستأذنك 100 جنيه بس، سشوار شوية كريماته بتاعه ولا 200-300 جنيه عشان تعمل سشوار وتصبغ شعرها. عشان مين؟ صاحبتها، صح كده؟ وتبدأ تدور في الفساتين اللي عندها، أجمل فستان وأشيك فستان، وتشوف أجمل ميك اب، وممكن تلبس لانسز، وممكن من تحت النقاب وتحت العباءة تلبس لبس جميل للفرح، ولما تظهر مع الأخوات تكشف وتقعد معاهم. نسوة تفعل ذلك. الزوج طلبه في الطريق ينظر إليه ويقول: سبحان ربي العظيم ويخلق ما لا تعلمون. هي دي مين؟ ده هي قاعدة في البيت، سامحوني يعني، ضربة شعرها في الخلاط وحاجبها منكوشة ومش غسلة، والشها والقميص بتاعها بتاع مقبلاب مريالة المطبخ، والشقة معبقة تراب، والشقة مش متنظفة ولا فيها طيب ولا بخور ولا حاجة تفرح ولا تسعد. والعكس، أنا بقول لكل زوج: لو هتقابل واحد صاحبك في شركة ولا في مؤسسة ولا مقابلة لواحد مهمة عندك وبتحبه، تنزل إزاي؟ طلع بقى البدلة بالكرافطة والجزمة المتلمعة والجيلات، ولا حط كريم إيفا بالصبار، ولا زيت زيتون، ولا يحط مزيل عرق وبرفيون زي ما بيقولوا لإخواننا الشباب وحبايبنا الشباب، ويلبس أجمل الساعات اللي عنده وأجمل الخواتم اللي عنده، أو وممكن يلبس فوق الجاكيت، يلبس بالطو ويحط كوفية في الشتاء ده، وخارج فرحان وسعيد وماشي منتشر في الشارع. الزينة دي كلها ليه؟ عشان أقابل واحد بيحبه. أنت بتحب زوجتك؟ جدا حبيبي، وقعت في يدي، ما تقعدش في البيت باب الكلسون. سامحني انا عذرا، انت اخويا حرام يعني؟ لا مش حرام، بس طور من نفسك شوي. قاعد في الباب بقى البس عباءه ماشي، بجامه ماشي، ترنج سوت ماشي، حاجه جميله ماشي، برفان، سرح شعرك، سرح لحيتك، وحرام حلق اللحيه للرجال، سرح لحيتك واقعد كده مهندم ومهذب وشكلك جميل وطيب، هذه من الزينه. ولا اصحابك اولى؟ ولا صويحباتك اولى يا اختي يا مسلمه؟ فلذلك الله يرضى عنك وبارك فيكم، نعرف ان بفضل الله تعالى من ضمن مهارات التواصل الزينه وحسن المنظر. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: اني احب ان اتزين لزوجتي او لامراتي كما احب ان كما تحب ان اتزين لها، اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين لي. يعني بيقول زي ما انا بحب زوجتي تتزين انا اتزين لها. لا تطلب من امرأتك الكمال وانت مش كده، ولا تكلف امرأتك فوق طاقتها، وبقول للزوجة ولا تكلف الزوج فوق طاقته. الزوج يزين ازاي يعني؟ والزوجة الاثنين مشتركين في الامر ده، سنن الفطرة، تقليم الاذفار، عشر من الفطرة اي من السنة، تقليم الاذفار ونطف الإبط وحلق العانة، تقليم الأظافر وغسل البراجم والاستنجاء كما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والختان، كل دي سنن الفطرة. وبقول للزوج واقعد في البيت: يا بنتي والله لو عندي فستان واحد والله تكون امرأة متجددة في حياتك الزوجية، مرة تحط عليه وردة ومرة تشيليها، ينفع ينفع قوي، ومرة تلبسي عليه حاجة من فوق ومرة ما تلبسيش، تغيير على قدر ما عندك، على قدر ما عندك يا بنتي. وزينة المرأة إن لم تجد فالماء، والله العظيم أقسم بالله ولو كانت المرأة سوداء كبلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، والله لو أن المرأة قامت من الليل لقذف الله عز وجل في وجهها النور. واحدة من الجدات، بنتي بنتها بتسألها: يا جدتي ما لي أراك وقد امتلأ وجهك نورا؟ قالت: خلوت بالرحمن ليلا فصليت بين يدي فملأ الله عز وجل وجهي نورا. الله أكبر، إلزامي بقى، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أمي يا بنت صلي لله، إيش كثرة الشكوى؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. علقي قلبك برب الأرض والسماء هو الذي يكشف عنك، قلب زوجك بيد الله. وبقول لكل أخ يسمعني مسلم يسمعني: يا حبيبي في الله اعلم بأن قلب زوجتك بيد الله وحده لا بيد غيره. أعمل إيه؟ اركع واسجد. عايزة تملأي وجهك نور؟ صلي. كلام ده فين؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه، قال: والصلاة نور. الله أكبر، والصلاة إيه؟ نور. والقبح يأتي من الميك اب واللانسز والحواجب في الشارع، الزينة اللي بره دي، وتتركي ذلك في البيت. هو أنت متزينة بره البيت ليه؟ طب سؤال تاني، طب لمين؟ مش لحد، لنفسي. لا، الزينة للرجل في البيت. انت اختي مسلمة صالحة تقية دينة، ينظر اليك بعين التوقير والاحترام، فالزينة لا تكون الا للزوج في البيت فقط، وللمحارم مع محارمك، ابوك، جدك، عمك، خالك، اولادك، اخواتك، ولكن برا معاذ الله، فيش امرأة صالحة دينة تفعل ذلك. اتق الله، لا تشتكي كثيرا الشكوى المرة: زوجي بيبص لنساء غيري، زوجي ما بغيرش عليا، زوجي ما بيحبنيش. دوري في نفسك الأول. وكذلك العكس، الزوج يقول: زوجتي مش بلعاني، مش بتحبني، مش مهتمية بيا، مش واخدة بالها إن أنا زوج، لازم تحافظ عليا ولازم تقوم على شؤوني. شوف أنت مقصر في إيه. قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن الزينة الطيب، فيش مسلم يمشي غير متطيب، مسلم يعرف السنة. يعني عندك المسك والعنبر والفل والريحان، مش وان منشو حبوا الحاجات اللي المكلكعة دي قوي، مع ان اصل السنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطيب الطيب المسك. مش ده كلام سيدنا النبي كده؟ يبقى أفضل طف في الدنيا إيه؟ المسك. يا رب يطلع بعده إيه؟ هو المسك برضه. أطيب الطيب المسك. تطيب. رائحة طيبة مباركة. كذلك الزوجة. شبه جاي من العمل. أم أولادي وحشاني موت. هي وحشاك موت أنا عارف. بس خد حاجة على الطير كده. ولكن أول ما تيجي على الحمام على طول. طلع لك بقى ملابس. تغير ملابسك. وتضع بقى البرفيون وتسرع شعرك يا أمر. الله يكرمك وتخرج إلى زوجتك. تقعد بقى وتطعم وتأكل وتأكلها وتبقى الدنيا ماشية كده. ولكن ما تبقاش جاي من بره سامحني بالعرق والرائحة الصعبة دي وبعدين تاخد زوجتك بالأحضان. استغفر الله. لو صالح مش هتقول لك حاجة. استغفر الله. والجماعة ربنا يتوب علينا وعليكم يا رب واغفر لنا ولكم. يا رب يتوب عليهم يا رب. ريحتك كالقبر. عارف الجيفة اللي بقالها الميت اللي في القبر الريحة تبقى عاملة زي ريحة الجيفة. صعب جدا جدا. قلت زوجتي بتنفر مني ما بتتكلمش معايا. تبقى أنا قاعدة في آخر الشقة. طب ما أنت السبب. وده من ضمن نظافة. طيب سنانك بالسواك. فرشة والمعجون. ولكن البخر والرائحة الكريهة دي تنفر منك المرأة. وكذلك العكس. الزوجة صالحة دينة تستخدم الفرشة والمعجون وتستخدم السواك وهذا من التزين للزوج. الناس صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى بيته أول ما يبدأ بالسواك. هذه سنة النبي يبدأ بالسواك. ادخل بقى مضمض بقك واستخدم الفرشة والمعجون واستخدم السواك. هذا من حسن التزين للمرء. كان محمد بن الحسن الشيباني ده صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله يلبس أجمل الثياب وأغلاها. أجمل الثياب وأغلاها. حتى قال بعض أهل العلم لو أنفق الرجل نصف ماله على عطره أي على الطيب يعني ما كان مبذرا. ليه؟ الطيب يأسر القلب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة مرت على إيه؟ على جماعة يعني من الرجال ليجدوا ريحها معاذ الله قال فهي زانية. ليه؟ لأن طبيعة الرائحة الطيبة سموها بقى الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية. ارحمونا ربنا يرحمكم. آمين يا رب. الرائحة أول ما المرأة تضع طيب أو كذلك الرجل كل اللي حوله يبدأ يشم هذه الرائحة مما تأسر القلب وتملك الفؤاد. عشان كده بنقول لكل زوج صالح دين تطيب وتزين والبس أجمل ما عندك. بقول لكل أخت مسلمة الدين جعل زينة المرأة لزوجها من علامات صلاحها. والله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة. أنا بقول المرأة في البيت المرأة في البيت بمثابة القلب من الجسد. فإن صلحت يصلح البيت وإن فسدت يفسد البيت. كذلك القلب لو صلح تصلح الأعضاء فسد تفسد الأعضاء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته ولو خالفت هواها. دي صفة المرأة الصالحة تخالف هواها. ليه؟ لطاعة زوجها. فلو أطاعت زوجها تعلم بأنها امرأة صالحة دينة تقية. ما بقولش لك اسمعي كلام الزوج في غير مرضات الله. لا لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. ولكن ينبغي لك أن تعلمي أن من صفات المرأة الصالحة إذا أمرها أطاعت وإذا نظر إليها سرته. ولن يسر الزوج إلا الطاعة. ما هو ممكن ينظر إليها يلتقاها شايلة حواجبها ومركبة حواجب رسمة حواجب أو وصلة برموش عينيها رموش صناعية، أو ضربة شعرها في الخلاط وعمل هرم خوفه فوق كده، حاجة عجيبة والله العظيم، أو أظافرها قد كده ومش عارف عاملاها إيه وشكلها إيه ومودية إيه، لن يسر بهذا المنظر، إنما سرور الزوج وإذا نظر إليها سرت بطاعتك لله، ومن ذلك الصلاة، والصلاة نور، وإن أنت تتصدقي، وإن أنت تدعي ربنا عز وجل، وإن أنت تعلمي أولادك القرآن، وإن أنت تطوعي أمر الزوج وتحسني إليه، يبقى ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيرا له من امرأة صالحة، إن نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته، بعض الروايات وإن أقسم عليها أبرته، يبقى إيه؟ إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. يبقى بقول لكل زوجة صالحة دينة تقية، من مهارات التواصل بينك وبين زوجك الزينة، الزينة. النهاردة هاد شعرك شمال، بكرة خليه يمين، بعده اعملي ديل حصان، بعده ارفعي شوية، بعده حاولي تتزين، غيري حتى في الملابس بتاعتك. ما عنديش، على قدر ما في يدك، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بس نصيحة، عارفة أن زوجك بيرجع من العمل الساعة 2 الظهر، من واحدة خلص أكلك وبعد كده مجهزة مروقة البيت، الأولاد خدوا شاور، حمية الولاد، لابسين ملابس نظيفة، حاطين برفيوم برضو يتعودوا من الصغر على الطيب، ثم تلبسي أجمل ما عندك من ثياب، وأول ما تعرف أن الزوج داخل، حبيبي أبو أولادي وحشتني موت موت موت، تلاتة موت، بتحلم؟ لا، لازم تعملي كده، ما انت امرأة صالحة دينة. هو زوجك لما يكون قاعد في الشغل وحواليه خمسة ستة من النساء، ما بيشوفش مناظر نساء متبرجة، ونساء حتى برفانات، ونساء حتى مش عارف عامل ايه، واللي سايبة شعرها، واللي لابسة لبس اجمل ما يكون، واللي بتعمل كده في الشارع الزينة دي للرجال في بيتها، لا حول ولا قوة الا بالله، حاجة صعبة جدا بالله كده. لكن المرأة المتبذلة في الخارج لا تظهر زينتها لأي أحد إلا لزوجها، يبقى تفعل ذلك في بيته، بالعكس المرأة اللي بره تعملش جوه، والعكس محافظة خارج الشارع تلتهى في بيتها متزينة ومتطيبة ومتعطرة، حتى لو كانت مقصرة شوية، بس تتدارك مثل هذه الأمور، خاصة من هذه الليلة وإحنا لسه بننصح إخواننا وأخوات. فبقول لكل زوجة صالحة دينة تقية، ولكل أخ صالح دين تقي، تزين لمرأتك وتزين لزوجك، وعلمي بناتك من الصغر إن هذا من حق الزوج. شبه من حق الزوج داخل البيت يلتقى الدنيا مكركبة والتراب في كل مكان، والشقة غير مرتبة وغير منظمة، وتقابله وهو راجع من العمل لابسة مريالة المطبخ فيها توم أند بصل، لا إله إلا الله، أول ما يدخل يعمل كده، وبعدين يقول ده تنليلة في حظنا الهباب، ده الواحد كان قاعد في الشغل حوالين نسوان في كل مكان، حاطين برفانات ومتزينين ومتطيبين، الواقعة السوداء اللي أنا وقعتها دي، لا بدل الكلام ده كله يا راجل طيب أنت، قول لزوجتك حبيبة قلبي ربنا يبارك في عمرك، أنا حاسس إن الأجمل إن أنت تغيري ريحة التوم والبصل ده وتلبسي حاجة جميلة، عشان نفسي أأكلك بإيديا، تقول لك ده أنا نفسي أمسك إيديك أكلهم بسناني، عشان هي بتحبك موت، الله يكرمك. فبنقول لكل أخ مسلم، حتى لو زوجتك مش متزينة معاك، أنت تودد إليها بالكلام اللين، الكلام الرقيق، وكذلك العكس. فعاوزين نقول من مهارات الزوجين في حسن المنظر والمظهر العطر الجميل، اتنين إكرام الشعر، اش منكوش كده، لا يبقى لحيتك مسرحة وشعرك الرجل يفرقه من النصف. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الطيف في مفرق رأسه، في مفرق رأسه، أي نعم. طب لو واحد أقرأ يجيبها من الخلف وخلاص، هو رجل طيب الله يكرمه، يعمل برضو السنة كده ويتطيب، جميل، جزاك الله خير. يلبس الخاتم خاتم يقلم الأظافر، يحلق العانة، يضع مزيل عرق لا بأس بذلك، يلبس أجمل ما عنده من ثياب ويقعد مع زوجته، مش أي يلبسه وخلاص بالمنظر ده. طيب كذلك نظافة الأسنان ورائحة الفم، السواك بقى مطهرة للفم مرضاة للرب، نظف الأسنان ونظف وقوي اللثة وخلي حتى المنظر جميل. ثم التجديد عام، حاول تجدد في حياتك. التقيا في فراش واحد، بدل ما انت جاي من بره جري تحت البطانية وزوجتك دي ما لهاش دعوة بيها، لا اولاد على حبيبه قلبي نقعد انا وانت والاولاد، اقعدوا على سرير واحد، غطوا البطانية بقى واحكي لهم بقى حدوته ولا حاجه. بس بلاش بالله عليك يا عم، الله يكرمك يا عم نبيل، الله يكرمك، بلاش قصة ابو رجلي مسلوخة دي. طيب الله يكرمك وانا بحبك والله. الله انا سامعك بتقول لي احبك الله، الله يكرمك. الا احكي لاولادك قصه، يعني قصه محمد الفاتح، صلاح الدين الايوبي، قصه سعد بن ابي وقاص، قصه عمر بن الخطاب، قصه سيدنا ابو بكر الصديق. تكلم معاهم القصه الجميله دي. ولكن نام بدل ما العو يجي لك. عو ايه يا ابن الله يسترك ويرضى عنك ويبارك في عمرك؟ عو ايه يا بنتي؟ واد يطلع جبان، تبول لا ارادي وعدم الثقه في النفس وعنده خوف وتنفت حوالين نفسه، واول ما يجي ينام ماما نعم اقفل الباب بالترباس وروح يتاكد حصل ولا لا. وممكن هذا يؤدي بالولد أن يصل إلى الوسواس. ربنا يرضى عنكم، بلاش هذه الأخطاء في تربية الأولاد. فبنقول يا حبيب قلبي في هذه النقطة، العطر الجميل، إكرام الشعر، ارتداء الملابس الجيبة الجيدة الطيبة، نظافة الأسنان ورائحة الفم، التجديد عامة. إيه رأيك يا بنت؟ اقترح عليك اقتراح، لو أنت كلمت اثنين من صويحباتك بالتبادل، يا مروة، يا أم إبراهيم، يا أم إسماعيل، يا أستاذة فلانة، إيه رأي حضرتك؟ أنا عاوزك بس معاه ساعتين. ليه؟ هنعمل حاجة بس في الشقة عندي، عاوز أخد رأيك وكده. وتبدأي تحطي الأنتري مكان السفرة والسفرة مكان الأنتري، حطي التلاجة مكان الغسالة والغسالة مكان البوتاجاز. حاولي تجددي في الشقة. الزوج يدخل واو، لا إحنا نقول إيه؟ ما شاء الله. وعايز أقول لكل زوج، لما تلتقى زوجتك يوم الخميس واقفة على السلم وماسكة المقشة وقاعدة تنفط في الحيطان وتنفط في البتاع وتشيل العنكبوت والكلام ده، وشفت شوية ماء في الأرض، ما تخشش تقول يا دي القرف، هل أيها برا ولا جوه؟ ما تبقاش كده، بس نقاب عيب عليك وانت داخل. ايه يا بنتي في ايه؟ ربنا يمتعك بالصحة والعافية ودوام العافية والستر مع العافية. انا والله مقصر معاك، ربنا يمتعك بالجنة، اقسم لك بالله لو عمل عملية الغضروف هتبقى في منتهى القوة. ليه؟ قلت دفع بالكلام الطيب، تأزها الى الخير أزل، تدفعها دفعا انها تعمل شيء طيب وتجدد. ليه؟ عرفت ان الكلام ده بيدخل على قلبك السرور. وكذلك العكس، اول ما زوجك يدخل حاول واقفة حواليه وهو بيخلع ملابسه، حبيب قلبي حمد لله على السلامة، تتعب من أجلنا، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يوسع لك الأرزاق، والله ستفرج يا خدعي. وإذا الله تعالى قال أما يجيب المضطر إذا دعا، يا سلام على الزوجة الصالحة الدينة، مش أول ما تجيلي مصيبة لا حول ولا قوة. طب وهنعمل إيه في المصيبة اللي إحنا فيها دي؟ هو إحنا كل يوم مصيف فوق دماغنا؟ الولد ده كان مريض وربنا شفاه، والبنت مرضت وربنا شفاها، وانا جل حساسيه في الركب وده يقول له انا جل. لا لا لا لا، كركبت الدنيا فوق دماغه، حرام عليك، ارحميه ارحميه. طب اعمل ايه؟ ادعي يا بنتي، ادعي، تصدقي، صلي، ذكري زوج بالله عز وجل، لو ستفرش، قولوا ان بعد العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، قولوا الفرج قريب من الله عز وجل، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ده الكلام الرقيق الطيب الجميل. فعاوزين نقول يا إخواننا، عايزين نجدد في حياتنا، نجدد في حياتنا. طيب المهارة الثانية في هذه الليلة، التركيز على الإيجابيات لا السلبيات. كل بيوت المسلمين فيها مشاكل، كله في مشاكل، نعم كله في مشاكل. وانا عايز اقول لاخواتنا واخواننا، لما تحب تشوف متخصص يساعدك في حل المشكله لا تذكر له اعراض المشكله، انما ينبغي حط ايده على المشكله نفسها. هضرب مثال، زوجي مثلا، يعني اختي بتقول زوجي مسافر لدوله اخرى، ما بيكلمش في التليفون من شهر ونص، ولا بيطمئن على اولاده، ولو انا اتصلت عليه يفتح عليا دوله، نعم يا هانم اتفضلي حضرتك، ايه الموضوع؟ كانها مش زوجته، مع انه بيتكلم مع امه ومع اخواته ومع اصحابه. ولما ببعت له رسائل على الواتساب بيفتح الرسائل وببقى عارفه ان هو قراها، والاخر ما يردش عليا. كل ده اللي ذكرته ده اسمها اعراض المشكله. المشكله فين نفسها؟ ما ذكرتش المشكله. سيصعب الحل. اما سهوله الامر، شوف مثلا لو ولد من اولادك جاله حراره عاليه 39 40، ربنا يشفي كل اولاد المسلمين. ولد عنده اسهال وبعدين بيستقيء وبعدين مخنفر والواد مش عارف صدره فيه ايه، كل دي اسمها اعراض. طب المرض فين؟ فين المرض؟ لازم الطبيب يشخص لك المرض عشان يسهل العلاج. فلا بد ان نفرق في المشاكل ما بين الاعراض وما بين الامراض. شوف المشكله الرئيسيه فين وايه اعراض المشكله عشان يسهل الحل. ولذلك دي نصيحه لاخواننا واخواتنا، اما نيجي نبعت رساله لحد متخصص في هذا المجال الارشاد الاسري، لابد ان احنا نكتب شيء من التفصيل عن البيئه الاجتماعيه اللي احنا عايشين فيها. المشكله دي بدات من امتى؟ اسمها التاريخ المرضي. طب ايام ما كانت البنت لسه في بيت زوجها، في بيت عفوا ابوها، ايام ما كان الشاب لسه في بيت امه ولا لا؟ طب المشكله دي بدات من امتى؟ طب في ملفات بتفتح قديمه؟ طب في مشاكل قديمه ما اتحلتش؟ طب ايه الاعراض اللي ظهرت فجاه على الزوج او على الزوجه؟ لازم عشان نقدر نوصف لابد من التوصيف الصحيح عشان نقدر نشوف حل للمشكله. طيب نرجع نقول حياتنا نتاج افكارنا. كل بيت من بيوت المسلمين في مشاكل، تمام كده؟ ومن المعلوم ان اسمى العلاقات علاقة الزوج بالزوجة، وإلا ما وصفها الله عز وجل بالميثاق الغليظ. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد هذا المعنى، ان احنا نركز على الإيجابيات لا على السلبيات. فقال في الحديث لا يفرك، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة. نصر سام زكري ده مؤمن، قال عنه مؤمن وقال عنها مؤمنة. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الزوجة إذا غارت لا تعلم أعلى الجبل من أسفله. يبقى لسه زوجته بتقول له حبيب قلبي الذهب الأيام دي رخيص جدا، شم رائحة ان زوجته بتقول له اشتري لي اسورة ذهب او خاتم ذهب او شيء منها، هو من نفسه جري على المحل وجابها لها. ايه ده فاجئتني يا خلاص يا حاج الله يكرمك، ما عارف اللي عندك. فتقول له جزاك الله خيرا، اجزل الله تعالى لك العطاء، متعك الله بالصحة والعافية ودوام العافية والستر مع العافية. ادعي له ويقول امين امين امين. بعد نص ساعة حصل خناقة، قالت له والله ما شفت معاك يوم حلو من يوم ما اتجوزنا، انت فاكر ليلة الفرح؟ ليلة الفرح مع انهم متجوزين سنة 67 ايام النكسة، لا حول ولا قوة الا بالله، ولا يوم حلو ولا يوم حلو، ولا يوم الاسورة الذهب اللي جايبها لك النهاردة لسه، ولا كل الرجالة بيعملوا كده، كل الرجالة بيعملوا كده، شفتهم فين يعني؟ كل الرجالة بيعملوا كده. والراجل يقول لها على العكس بقى، بس ده شغل النسوان بقى اللي جاي ده، ونسوان لغة عربية يا اخواني، نسوان ونسوة ونساء وحريم. والله العظيم ما شفت معاك يوم حلو، ده انا اتصلت في نظري يوم ما خدت واحد زيك، ده كان عندنا في العيلة الدكتورة والمهندسة ومعنين خضرة ومعنين صفرة. انت بتصير غريتها زيادة يعني؟ هذا ليس فعل الرجال، ده فعل النسوة. ان المرأة تقول لك كده لو احسنت الي، النبي صلى الله عليه وسلم وصف حال المرأة قال إيه؟ قال لو أحسنت إليهن الدهر كله، قالت ما رأيت منك خيرا، لا لا أمال قالت إيه؟ خيرا قط، خالص خالص، لا إله إلا الله. وكلما اشتدت المحبة اشتدت الغيرة. لما زوجتك تبقى أوفر قوي معاك في الحب تغار عليك جدا. ولكن عايز أقول لأختي، أختي مسلمة بتغير على زوجك، غير على زوجك ولكن غيرة محمودة. أما مسألة البرفان ده مش بتاعك، الشعرايه دي انت جايبها منين؟ شكلك مش مريحني. والتفتيش في التليفونات والتقليب من وراء، اعوذ بالله، هذا من التجسس المنهي عنه. وحتى ولا كان زوجي كان له علاقات نسائيه قبل ذلك، تاب وانام، تاب وانام، الحمد لله، الحمد لله. يا بنت التفتيش وراه هيسبب لكم نوع من القلق والاضطراب، هتقعدي متوتره طول الوقت، تضعف عندك المناعه وجسمك في الامراض العضويه والنفسيه. ليه يا بنتي؟ ليه؟ لا تتجسسي، قد نهينا عن ذلك. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. وبقول لكل زوج، امسح كل النساء اللي عندك على الصفحه، ليس لك علاقه بالنسوه. في الصداقات بين رجال ونساء ممنوع منعا باتا، ولو عن طريق الفيسبوك، الرجل اضعف مما يكون والمراه كذلك. واعمل ايه كمان؟ ما تعملش باسورد للتليفون بتاعك، سيبه مفتوح، ولا لللابتوب، سيبك من القصه دي. وانت في البيت ارمي تليفونك على السرير، خليه قدام اهل بيتك، زوجتك تمسكه، اولادك يمسكوه. الدنيا طبيعيه جدا. ليه؟ خاصه لو ان لك سابقه مع المراه. وبقول للمراه، ساعدي زوجك للخروج مما هو فيه. لو شفت واحد حتى ولو تعلمي انه كافر مرمي في حفره ومد ايده، همد ايدي ليه وهاخده، مع اني اعلم بانه عدو. فلذلك بنقول للزوجه الصالحه الدينه التقيه، يا بنتي في الحياه ركزي مع ايجابيات الزوج. قد تاتينا، وكذلك بقول للزوج، ركز على ايجابيات الزوجه. وان اردت حتى تعالج مشكله عند الزوجه، الصبر والابتسامه والتودد والرقه والرحمه والتقديم قبل المشكله. وبلاش الكلام الصادم، خلي الكلام بنوع من المعروف، وركز على المشكله مش على صاحبة المشكلة. وركزي على المشكلة مش على صاحب المشكلة. زي مثلا ابني أو ابنك أو بنتي أو بنتك عملت حاجة خطأ، يا ابني حرام عليك أنا قرفت منك. آه، شرخ في قلب الولد، لا يا ابني أنا بحبك بس سلوكك غلط، أجمل وأحسن وأفضل. يبقى الولد عرف إن اللي أنت كارهه فيه كره منه التصرف مش الولد نفسه. وده من اخطائنا في التربيه مع الاولاد، يا ابني حرام عليك جننتني، يا ابني تعبتني في حياتي، يا ابني قرفتني، يا ابني كرهت اقعد معاك. كل دي رسائل سلبيه للاولاد، شرخ شرخ في قلب الولد. انما اقول له يا ابني انا بحبك بس تصرفك غير حسن، تصرفك مش محبوب، ليس هذا فعل الصالحين. الولد لازم يعرف ان تركيزك على السلوك مش على الولد نفسه. كذلك مع الزوجة، عاملها زي أولادك بالضبط. وانتي مع الزوج، عامل زوجك زي أولادك في التوجيه، الرقة والتلطف والرحمة والود، وحنين عليه وتطبع عليه، الأمور تكون الأفضل. عايزين نقول إن أما يحصل مشكلة بين الزوج والزوجة، فمثلا أقول للزوجة، يا بنتي طيب انتي زوجك ما فيش فيه حسنات؟ تقول لي مش لاقيه له حاجه حلوه. ليه؟ هي في قمه الغضب، وفي قمه الغضب ما تعلقش. طب اتفضلي كملي كلامي، انا بسمعك. سامعني يا شيخ؟ والله سامعك يا بنتي، يعني انت مركز معايا؟ مركز معاكي جدا، حتى اخر جمله انت قلتيها كذا، وده من فن التواصل مع الناس، عشان حتى تاكدوا ان انت مركز معاه قوي، ادي له الجمله الاخيره من الكلام، او انت قلتي كذا كذا كذا كذا. او يقول انا زوجتي فيش فيها حاجه عدله خالص خالص خالص. لما تشم منه رائحة الغضب اصبر عليه وخليه يتكلم يفضفض ويقول. الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى له كتاب يسمى صيد الخاطر، فقال إيه؟ قال: متى رأيت صاحبك قد غضب، بالذات بين الزوج والزوجة، وأخذ يتكلم بما لا يعرف، فلا تعقد على غضبه خنصرا، فإن العقل قد أغلق وإن القلب قد استغلق. اتقفل اتقفل عقل والقلب، ما نعاتبش بقى، فيش ولا ايجابيه يا بنت في زوجك ابدا، كله حاجه صعبه جدا. طيب قول للاخت، طيب انا استاذنك بس الله يكرمك لمده يومين، ثلاث ايام، لمده اسبوع، اكثري من التسبيح والاستغفار والصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه واله وسلم، وحافظي على صلاتك يا بنتي، وتوددي الى الزوج بالكلام اللين الطيب وتزيني وادفعي زوجك دفعا الى الخير، تقعد تدي لها مجموعه من النصائح. تكلمك بعد يومين ثلاثه، ازاي الاحوال يا بنتي؟ تقول لك الحمد لله. طب انا عاوز اسالك سؤال، زوجك ما فيش فيه اي حاجه حلوه خالص؟ هتقول لك لا ده زوجي ما شاء الله عليه، ده بحافظ على صلاته، وبعدين بحب امه وابوه جدا وبر بيهم، وبعدين بفضل الله تعالى التلاجة على طول كل حاجة موجودة فيها، البيت مش ناقص في حاجة، حتى جاب لنا الهدوم الشتوية ملابس الشتوية لسه من أسبوعين أنا والأولاد، وبفضل الله تعالى بحب أمي وعلاقته بها طيبة جدا وإخواتي وعلاقته بأبي يا سلام كل دي إيجابيات. أمال إيه اللي حصل في المرة الأولى؟ تحكم فيها الغضب فما تعلقش خلاص. هي قالت لي قدام ولادها ان هي بتكرهني، مش بتكرهك ولا حاجه، بس قال الكلام في حال غضب. او العكس، قال لي والله لا اجيب لك واحده غصب عنك تبقى زوجه تانية، وهو بنت مش قادر يروح يشتري تشيرت يلبسه. حاضر، طب اعمل ايه؟ اصبري عليه، والكلام الذي حدث في ساعه غضب خلاص فوتيه وانتهت القضيه خلاص. وذلك النصر كانت وصيه النبي لما بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا الوصية قال لا تغضب، كرر الرجل مرارا يعني أوصيني أوصيني أوصيني، قال لا تغضب. ليه؟ الغضب جماع الشر كله، ساعة الغضب يبقى الحقد والحسد والبغضاء والضغينة والسب والشتم واللعن وسب الدين والحلف بالطلاق كل حاجة، وممكن يحصل في جرائم قتل وممكن يحصل تشريد أولاد، كل حاجة في وقت واحد بسبب الغضب. فالغضب كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء، والغضب غول العقل. عارف الغول لما يدخل عليك يدمرك، كذلك الحال الغضب غول العقل ينسي الإنسان كل الحسنات. فبنقول من مهارات التواصل ما بين الزوجين التركيز على الحسنات لا السيئات. هما بيقولوا سلبيات وإيجابيات، احنا بنقول في الشرع التركيز على الحسنات لا على السيئات. زوجتك فيها ايه حسن؟ حاش بشوف ضفرها، عمرها ما خرجت الشارع متطيبة ولا متزينة ولا متعطرة، بتخدمني وقايمة على شؤوني وعلى شؤون الأولاد، مش مقصرة معايا في حاجة إلا صوتها عالي، تتحمل وتنصح لله عز وجل. ده ممكن تبقى زوجتك مثالية جدا جدا جدا في معاملة الأولاد. وبقول للأخوات أرحموا نفسكم شوية، يعني مثلا إيه، حطت الولد الطبق عشان ياكل، الولد بيتدلع، كل يا ابني تعبتني حرام عليك ما قلتش حاجة من الصبح. الولد مش هيموت لو انت سبتيه لما يأكل بعد نص ساعة ولا بعد ساعة، ايش مثالية او كده، اترك فرصة لنفسك شوية. ده مش دعوة للتقصير في حق الاولاد لا، بس المثالية العليا دي تتعبك انت في حياتك. فين وقتك؟ حاسس بملل وزهقانة ومخنوقة ومتضايقة وتقول كده حسن عندي اكتئاب وهنفجر وعايز اسيب الشقة واجري والشقة وامشي والشقة واروح. ارحمي نفسك شوية، خف شوية الضغط على نفسك. أولادك كبار 9 سنوات 8 سنوات ولا يتعلم، لما يأكل في طبق ياخده وديه الحوض بتاع الأطباق، أو البنت تمسك الطبق وتغسله وعلميها وتقشر معاك بطاطس وتقطع قوطة وتعمل كل وتعمل شاي وكل حاجة، يبدأ البنات يتعودوا. مش الخيبة الموجودة في كثير من البيوت الآن عند النساء اللي عاملين زي البسكويت النايتي، تيجي تتجوز وبعد الزواج الله، أمال يا بنت أيام ما كنت خطبك أنا كنت باكل عندكم أكل في البيت، ببقى ماشي في الشارع بلف حوالين نفسي من جمال الأكل، تقول له كانت مامي اللي بتعمل الأكل. جت بقى في بيت زوجها تحرق الرز وتحط الملح زايد ويطلع الرز معجن والفراخ نية واللحمة ما استوتش ويضرب دماغه في السقف وصوت وصرخ. ليه؟ البيت بتعتمد بقى بعد الجواز أبقى أتعلم. لا يا ماما، افترض جوزك طهاي ولا جوزك راجل ما شاء الله عليه يعني بحب الاكل كده ولا حاجه، هتعملي ايه؟ بقول لكل ام اتقي الله، علمي بنتك، علمي بنتك ان تصنع مثل هذا. زي ما بنتك بتحب الديكور ومش عارف والانتيكات والكلام الجميل ده وشكل الستاير والزينه والله العظيم يا اخواني الانسان في بعض الاوقات لولا ستر الله عقله ده يشت. قاعد مع اخ مره تاجر ملابس، قال لي انا ببيع ملابس افراح بالتقسيط. قلت له ايه ملابس الفرح بالتقسيط؟ قال لي يعني ممكن تجي لي البنت معاها امها، تيجي لي انا وزوجتي وتقول له انا عاوزه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وملابس للفرح. بيقسم لي بالله بالله ان ممكن البنت تطلب ملابس ب 20,000. حاضر يا عسل، ب20,000. ده لو جابوا لي 20,000 دول، ده انا اجوز اتنين من الشباب المسلم، كل واحد ب10,000 جنيه، بالله بالله العظيم، بس ما عنده شقه ان شاء الله يكون ايجار. حاجه تجنن. ليه يا بنتي وعندها النيش؟ نيش ماله النيش؟ من يوم ما اتجوزت والمطلعه 5 6 7 8 اطباق ومعلقتين ثلاثه وشوكتين ثلاثه وحلتين وانتهت القصه، وبقيت النيش كالصنم في البيت يعبد اهواء واتباع للهوى عند الناس. نرجع بس نقول، نقول لكل لان خلاص الحلقه انتهت، نقول لكل زوج وكل زوجه، انا بقول لكل زوج انا بحبك وخايف عليك، وخد نصيحتي، وبقول لكل اخت انت اختي اسمعي كلامي ونصيحتي لله، فهذا ان شاء الله تعالى مما يصلح لك الحال. بقول لكل زوج ركز بقى على الايجابيات لا على السلبيات، فقد علمنا نبينا صلى الله عليه واله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر. انت زعلان من زوجتك من موقف معين او من سلبيه معينه، اوعى هي بعد ما تعالج لمده يومين ثلاثه وتقع في الخطا من جديد تقول لا عمرك ما هتتغيري. انت بتقول لا ما تتغيريش. وكذلك العكس، زوجك وقع في خطا بدا يصلح ويستقيم على طاعه الله، زلت رجله شويه ادفعي الى الامام، ما تبقيش عونا للشيطان على زوجك. لا، ولكن اسال الله ان يثبتك وان يقدر لك الخير وان يبارك فيك. مش مثلا اخ بيقول لي بيني وبين زوجتي علاقه طيبه موفقه بتاعه، واهلي بيحبوها وبتحب اهلي وعلاقتنا طيبه، وسافرنا ورحنا وجينا وعندنا كثره من الولد ولله الحمد، عندنا شقه تمليك وحياتنا كويسه وجميله، بس ما كان فتره من الفترات ذل قدمي وتبت الى الله وانبت، فتش وراه على التليفون وفتش في موبايلاته، ولو ويتنج بس بيني وبين حد من اصحابي تقول له انا شاكه فيك وقلقانه وقرفانه ومتضايقه ومخنوقه وتجيب له التاريخ الاسود. اعوذ بالله، ده من اعظم من اكبر المشكلات في الحياه الزوجيه، فتح الملفات القديمه، مشاكل حصلت سنه 67 و73 وسنه 85 وسنه 99 وسنه 2005، انسي اللي فات، خلينا في المشكله الجديده، وافتحي صفحه جديده بينك وبين زوجك. ولاش تقلبي في التليفونات، ولا تخش على الفيس من وراه، ولا تتجسسي عليه. وبقول لكل زوج بلاش تروح تتكلم من تحت البطانيه، ما تخشش الحمام وتقفل عليك وتفتح الميه ويبقى في وش كبير كده عشان زوجتك ما تسمعش حاجه، وبلاش تثير غيرتها، وبلاش تقبل صداقه ولاد خالتك البنات وولاد عمك. اوعى، ليسوا ما ينفعوا لك زوجات، ينفعوا ليك زوجات، ما تعملش كده. وبقول لكل زوجة الحياء الكامل، ليس لك علاقة بأي رجال إلا بمحارمك، لا تقبل صداقة ابن عمك ولا ابن خالك، هذه الأمور بتجيب فتن ومشاكل كثيرة جدا وتؤدي إلى الخيانات الزوجية. آخر مهارة النهاردة نقولها لكل أحبابنا وإخواننا وزوجاتنا وأزواجنا، يا أحبابي يا أحبابي، ركزوا على الجانب الحسن المشرق في الحياة الزوجية، ولا تركزوا على الجانب السيء في الحياة الزوجية. ترانسليت انتو عربيك زي ما بقول اخواننا وحبايبنا بتوع التنمية البشرية، ركزوا على الايجابيات لا على السلبيات. مهارات كثيرة تحدثنا عنها في اللقاءات الفائتة مع هذه الحلقة، اسأل الله عز وجل ان احنا ناخد هذه المهارات ونطبقها تطبيق عملي في حياتنا الزوجية، نسعد دنيا واخرة. أسأل الله عز وجل حي قيوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أن يبارك في زوجاتنا وفي أولادنا وذرياتنا، وأن يصب علينا وعليكم الخير صبا، وأن لا يجعل عيشنا وإياكم كدا إن شاء الله تعالى بإذن مالك الملك. اللقاء القادم قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، لقاء مفتوح سنتحدث فيه عن هتبعتوا لنا مشكلات اللي انتوا عاوزينها الزوجيه في فتره الخطوبه، فتره العقد، بعد البناء، تربيه اولاد باذن الله عز وجل. اللقاء القادم حلقه مفتوحه للجواب على اسئلتكم التي سترسل على صفحه القناه او على صفحه برنامج للبيوت اسرار، وسنعلن ان اي حد عنده سؤال يبعته ان شاء الله تعالى من الان، واعدكم انني ساجيب على الاسئله في الحلقه القادمه ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. ثم الحلقه بعد القادمه كما تحدثت في 25 حلقه بفضل الله وحده وبتوفيقه ومنه وكرمه عن فتره الخطبه في 25 حلقه، سنتحدث في الحلقه بعد القادمه بدايه بقى من فتره العقد. خلصنا الخطبة نبدأ فترة العقد إن شاء الله تعالى ونفصل فيها تفصيلا كما فصلنا في فترة الخطبة. أسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. لا تنسوا سنن الفطرة، اذهبوا إلى اغتسل أيها الرجل الحبيب غسل الجمعة واجب على كل محتلم، البس أجمل ما عندك من الثياب، اذهب إلى الجمعة مبكرا، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عندنا دعوة مستجابة بقى في بعد العصر في يوم الجمعة، ادعوا الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم جميعها أن يرفع الله عز وجل عنها البلاء. ادعوا لنفسك ولأولادك ولا تنساني من صالح دعائك. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.